الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من حفظ الحديث تفضل. ما المستريح والمستراح منه؟ ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن، العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله عز وجل، إلى رحمة الله عز وجل. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. تفضل. بدون وما، ما المستريح والمستراح؟ لا، عز وجل. خير الله. فضل. قال الإمام البخاري، فصدر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربع الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، مر عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه؟ فقال: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداء الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. تمام. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربع الأنصاري أنه كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه؟ قال: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة ربع الأنصاري أنه كان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من مستريح ومستراح منه؟ قال: يا رسول الله، من مستريح ومستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح من تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك من حدث عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة ربعي الأنصاري رضي الله عنه ابن ربعي عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه قال أو أنه كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فقال مستريحا ومستراحا منه قال من المستريح والمستراح منه قال أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاه إلى رحمة الله وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والسلام والدولة. تفضل. اليوم بخير ما الله تعالى حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عمرو بن حكله عن معبد بن كعب بن مالك عن ابي قتاده ربعي الانصاري ابن ربعي يستريح العباد والبلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسدد بن سرهد بن الحسن البصري ما اسم الإمام البخاري يا زياد؟ من بردزبة. بردزبة قبل المغيرة ولا بعده؟ بعد. أبو من؟ أبو عبد الله. ومسلم الذي ليس عنده الاسم جيدا يكتبه مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري أبو الحسين. واضح. مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري أبو الحسين. القشيري نسبة إلى أين؟ إلى بني قشير قبيلة من نجد. قال الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. والنيسابوري نسبة إلى نيسابور أصله من نيسابور ونزل يعني ونسب إلى بني قشير إما لنزوله عندهم أو نحو ذلك. خيرا. كما أن البخاري بخاري جعفي مولاهم. لماذا قيل له جعفي؟ والجعفيون يمنيون بسبب أن جده أسلم على يدي رجل من الجعفيين فنسب بالولاء إلى الجعفيين. نعم. من بخارى ضمن المجموعة الروسية دول هذه الشرقية وبخارى إلى الآن معروفة بخارى والقوقاز وذربيجان ونحوها متقاربة دول متقاربة. بخارى شيخ بركامة بخارى اسمع الله خذها قول جهة روسيا مثلا. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري ذكروا في اسمه سلسلة غريبة فالله أعلم. مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مطربل ابن عرندل ابن مستورد. قال بعض العلماء هذه رقية العقرب. خيرا. قال فيه الإمام البخاري مسدد كاسمه قال هذه الكلمة في كتاب الحج من صحيحه، كان يقال مسدد مسدد كاسمه. وقال فيه شيخه يحيى بن معين يحيى بن سعيد القطان: ما أبالي أكانت كتبي عندي أم عند مسدد، ولا يمكن أن يسلم المحدث كتبه قطعا إلى أحد إلا إذا كان يثق به مثل نفسه كما يثق بنفسه. قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثنا ابن كعب، مر بنا في السند الأول وهو معبد بن كعب بن مالك أخو عبد الله بن كعب بن مالك، وأبوهم كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، لا خلفوا عن قبول توبتهم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك. قال حد عن أبي قتادة الحارث بن ربعي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مستريح ومستراح منه، المؤمن يستريح، يعني كالحديث السابق. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير هذا فيما أذكر أول رجل في صحيح البخاري عن سفيان، هنا هو أيضا نفس الكلام عن سفيان وهو في حديث الأعمال بالنيات. هذا عندك المجلد واحد صحيح البخاري، انظر أول حديث أظن الحميدي عن سفيان، الحميدي عن سفيان. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أبوه أبو بكر بن عمرو بن حزم من فقهاء التابعين، وجده عمرو بن حزم له ذكر في أول آية من سورة المائدة. ذاك أبو بكر بن عمرو بن الحارث بن هشام، أبو بكر بن الحارث بن هشام. أبو بكر بن من يا إخوة؟ أبو بكر بن عبد الله. ابن أحد الفقهاء السبعة أظن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قرأوا ترجمته الذي هم الفقهاء السبعة. انظرها الآن، أبو بكر بن عبد الرحمن، ما نادر من أبو بكر، سعيد أبو بكر سليمان خارجه، لكن أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وهذا أبو بكر بن عمرو بن حزم. اقرأوا لنا ترجمة عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس لشيخه عبد الله بن أبي بكر في الصحيح عن أنس إلا هذا الحديث، يعني له عن غير أنس، أما عن أنس حديث واحد. اقرأ ترجمته. قال رحمه الله أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال الحافظ في قوله يتبع الميت يتبعه أهله وماله وعمله: هذا يقع في الأغلب، ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقط، يعني لا يتبعه أهله ولا يتبعه ماله. حسبي الله ونعم الوكيل. ربما يموت في بلاد بعيدة يقبره الغرباء البعداء عنه، لا مال ولا أهل ولا ولد. اللهم المستعان. ها؟ يعني هو أحيانا يكون هيبة ماله وجود أولاده معه إلى عند القبر، فيبقى معه عمله ويرجع أهله وماله، ربما يحمل على سيارته، ربما يحمل على كذا، ربما القصد. أرحمك الله. ابن أبي إيه؟ ابن عمرو بن حزم. ابن عمرو بن حزم رحمه الله. كيف قلت؟ عبد الله بن ابي بدر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري المدني القاضي. لا بأس. ما حاله؟ ثقه من الخامسه. لعله نسب ابا بكر الى جده. أنا أبو بكر بن عمرو، عندك أبو بكر بن محمد بن عمرو. تفضل. خيرا بارك الله فيك. نسأل الله الإعانة. رجل تاجر وزعت تجارته بين أولاده، فصار كل واحد منهم تاجرا بانفراده. تاجرا بانفراده. مات في منطقة بعيدة ذهب فيها للعلاج، وكان في وقت متأخر من الليل، فلم يجدوا كفنا فتصدق عليه بكفن. تصدق عليه بكفن. حسبي الله. هذا أنا أعرف أولاده، يعني خرج من الدنيا كلها بغير كفن من ماله، مع سعة ماله مستعد يكفن مدينة بكاملها، يكفن أهل مدينة بكاملها، لكن هذا هكذا أراد الله أن يسله من وسط ماله كله بدون كفن. والله أعلم هل أرادها الله عبرة فقط أم أرادها عبرة وعقوبة، ما أدري كيف كانت حياته. على كل حال أنها عبرة وكفى، لا يلزم منها نقصا فيه، لكنها عبرة. ها؟ نعم نعم. قال: ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقط. والمراد من يتبع جنازته من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة العرب، وإذا انقضى أمر الحزن عليه رجعوا، سواء أقاموا بعد الدفن أم لا. ومعنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر، وقد وقع في حديث البراء بن عازب الطويل في سورة المسألة في القبر عند أحمد وغيره: ففيه ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وقال في حق الكافر: ويأتيه رجل قبيح الوجه الحديث وفيه بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك وفيه عملك الخبيث، يعني أنا عملك الخبيث. قال الكرماني: التبعية في حديث أنس بعضها حقيقية وبعضها مجاز، ويستفاد منه استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. قلت: هو في الأصل حقيقة في الحس وبطرقه ويطرقه المجاز في البعض، هذا على قول من تأثر بكلمة مجاز. وكذا المال، أما العمل فعلى الحقيقة في الجميع، وهو مجاز بالنسبة إلى التبعية في الحس. المهم نحن فاهمون للحديث. نعم، نسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. بعض الناس يتبعه تلاوة القرآن وذكر الله وصلة الأرحام وحسن الجوار، وبعض الناس يمشي بعده اللعن والغضب والظلم والسب وسوء الجوار وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام. لو تمثلت لكانت أجساما موحشة تحدق بجنازته من كل جهة، فنعوذ بالله، نسأل الله السلامة. فمن كان عاقلا فليستعد لذلك اليوم من اليوم. اكتب الحديث. قال البخاري: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إلى هنا، تفضل، بارك الله فيكم.